Thank you. Wat voor mij wel? Een lokoffer. Een lokoffer. Hoeveel enten is er in zijn lokoffer? Welke enten laat je het? Ook mijn lokoffer. Men التقطها في غير الحرم المكي فعليه أن يعلن عنها سنة في الأساليب القديمة أما في الأساليب التي تيسرت اليوم فيكفي أن يعلن ذلك في بعض الجرائد السيارة ويدفع أجر الإعلان من نفس قيمة اللقطة فإذا خرج صاحبها بعد سنة كاملة أعيدت إليه واقتطع منها قيمة الإعلان وإن لم يخرج صاحبها فيمتلكها ويأكلها هنيئا مريئا.